إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري. وكتاب الشريعة ضم ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين والسلف الماضين رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. ومن منظومة السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، وهي ألفية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم وما زلت معكم في إثبات عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى. وما زال معنا المؤلف رحمه الله تعالى، وما زلنا معه في الآثار السلفية الواردة عن التابعين، وآخر ما مر هي الآثار التي ذكرها بإسناده وبأسانيده إلى إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. وأثران ساقهما ورواهما بإسنادين عن إبراهيم ابن يزيد النخعي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي لا تقدرون على إضلال أحد ولا إغوائه ممن تمكن الإيمان في قلبه وممن التفت بقلبه إلى ربه. والأثر الثاني عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم بمضلين، إلا من قدر له، إلا من قدر له، أي قدر الله له الإضلال والغواية وقضى تبارك وتعالى أن يصل الجحيم. فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم ختم رحمه الله تعالى بأثر صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وهو قوله: إن آفة كل دين، آفة كل دين هم القدرية الذين يكذبون بالقدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف. وسيأتي معنا من الآثار ما يبين افتراق هؤلاء القدرية إلى قسمين: قدرية ينفون القدر ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون إن الله عز وجل لم يقدر هذه الأشياء، وهؤلاء تواردت وتواترت أقوال الصحابة فمن بعدهم على تكفيرهم والبراءة منهم. والقسم الثاني كما سيأتي في الآثار معنا إن شاء الله هم الذين ينفون كون الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، ويقولون العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والأولون أشر وأخطر بلا ريب. ثم ننتقل إلى الآثار عن التابعين عن القاسم وسالم. يقول المصنف رحمه الله، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاسم وسالم وغيرهما. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. طيب، قال رحمه الله: القاسم وسالم. القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو تابعي جليل، وهو أحد الفقهاء السبعة. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه وعن جده ورحمه الله، وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة الذين عدوا من أعظم فقهاء المدينة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الفريابي، وقد تقدم إمام حافظ ثقة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق هو الحضرمي، وهو ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. عن عكرمة بن عمار، هو عكرمة ابن عمار العجلي، وقد وثقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يغلط. ومن الإيمانيات المنقولة عنه رحمه الله تعالى أنه كان يخاصم أهل القدر، كان يخاصم أهل القدر. وقال معاذ بن معاذ: سمعت عكرمة يقول، وكان قد عقد مجلسا يقول في ذلك المجلس: أحرج على رجل يرى القدر، يعني ينفي القدر، إلا خرج من مجلسي هذا فإني لا أحدث رجلا قدريا. وهذا بلا ريب أنه يدل على صلابته في التمسك بالسنة، وعلى شدته على أهل البدع، إلى درجة أنه لا يطيق أن يحضر مجلسه رجل من أهل البدع، لا سيما تلك البدعة الغليظة، وهي بدعة نفي القدر من أولئك القدرية المبتدعة. فإنه يقول: أحرج على رجل من أهل القدر، يعني ممن ينفي القدر، أن يخرج من مجلسه. ومثل هذه الجلادة والقوة لا تتعجبن من وجودها في أئمة السلف على أولئك المخالفين لعقيدة القرآن والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن تلكم المواقف كانت من العلاج الناجع ومن الدواء العاجل لاستئصال تلكم البدع. ولذلك كان ذلك الزمان القديم قلت فيه البدع جدا، وعندما يتهاون الناس ويجالسون ويهادنون ويداهنون أهل البدع ويواطئونهم على بدعهم، ف فإنه يوشك أن تنتكس أعلام السنة، ويوشك أن تندرس معالم الحق، فيجب على المؤمنين أن يحيوا ذلك السنن الذي كان عليه أولئك الأئمة الماضون في الشدة على المبتدعة. قال حدثنا أحمد عن عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية، سمعت القاسم وسالما وهما تابعيان فقيهان من السبعة الأئمة الذين كانوا يفتون والعشرة بالمدينة، يلعنان القدرية، وما لعنا القدرية إلا وهما يكفران هذه النحلة المبتدعة، لا سيما الذين ينفون القدر في القديم، لأنهم كانوا ينفون علم الله وينفون تقدير الله تبارك وتعالى، وهذا بلا ريب أنه كفر، وبالتالي يستجيز الإنسان أن يلعن الكافر، كما لا يحل لمسلم أن يلعن أخاه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، لكن الكافرين يلعنون والظالمون ملعونون، ومن استحق اللعن فإنه يلعن، كما ورد بذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة ولا عجب. سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. من هم القدرية؟ هم الذين ينفون القدر وينفون علم الله تبارك وتعالى. سنده حسن، وانتبه لما سيأتي من أحكام لفضيلة المحقق. سنده حسن، هو يقول إسناده ضعيف، بل سنده حسن والأثر حسن، وإذا علقت لدرجة هذا الأثر على خلاف ما هو مسطور بين يديك فلا يتعين أن تعلق تعليقة أخرى، قل لعن القدرية، لأنهما كانا يريان كفر القدرية، لا سيما القدماء منهم الذين ينفون القدر، معناها أنهم ينفون ركنا من أركان الإيمان، وهذا بلا ريب أنه كفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق ابن سيار ووثقه ابن أبي حاتم، وليس من رجال الستة. قال حدثنا عبد الله بن صالح والجهني وهو صدوق كثير الغلط، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا معاوية ابن صالح الحضرمي، لاحظ معاوية ابن صالح هذا اختيار أيضا فضيلة المحقق مع ما سأسرده عليك. معاوية ابن صالح الحضرمي وثقه أحمد وابن معين وعلي بن المديني والنسائي، ومع هذا التوثيق كله قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، خرج له البخاري في جزء القراءة في جزء رفع اليدين، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ضمرة ابن حبيب الزبيدي وهو ثقة من رجال الستة، عن جبير بن نفير أنه قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء، إن الله تعالى كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة. وإلى هاهنا فهذان اللفظان في الحديث أو في هذا الأثر لهما شاهدان صحيحان قد تقدم تخريجهما وذكرهما من قبل. قال: ثم إن ذلك الكتاب سبح الله، سبح لله، من هنا انتبه، ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. هذا الشطر الأخير من الأثر ما أعلم له شاهدا يصح، والحكم على هذا الأثر كالتالي: سنده فيه ضعف للكلام في عبد الله ابن صالح الجهني، وهو صدوق كثير الغلط، والأثر لألفاظه بذكر العرش وخلق القلم له شواهد في الآيات والأحاديث، لكنه ضعيف بلفظة إن الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. لاحظ هذا التفصيل والتفريق، يتعين فيما يتعلق بهذه الأحاديث أو الآثار، واحذر أشد الحذر فيما يتعلق بالألفاظ التي لا تثبت ولا تصح فيما يتعلق بالعقيدة، لأنه لا يستدل لمسائل العقيدة ومعالم أصول الدين إلا بالثابت. ولذلك وضع العلماء شرطا رابعا للعمل بالحديث الضعيف: ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يكون في الأحكام والعقائد. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد قال: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلم في القدر. قال: فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو ثقة إمام قال حدثنا معاوية بن هشام وهو وثقه أبو داود معاوية بن هشام وهو من رجال البخاري في الأدب ومسلم والأربعة، عن هشام بن سعد المدني صدوق له أوهام، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قيل لنافع ثقة ثبت من رجال الستة: إن هذا الرجل يتكلم في القدر، يعني ينفي القدر، لرجل بين يديه. قال: فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. أخذ كفا من حصى فضرب به وجهه، ولسان الحال كما يقال أبلغ من المقال، لا أبلغ من هذا الزجر في إلقاء حصى في وجه رجل ابتدع وفارق أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأنكر القدر. أخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. المحقق يقول إسناده فيه ضعف، والشيخ في الذريعة الشيخ ربيع في الذريعة يقول إسناده فيه ضعف، والإسناد يقرب من الحسن، الإسناد يمكن أن يقال فيه لا بأس به، والأثر كذلك، أن نافعا سلك هذا المسلك، وفيه ما يدل على شدة السلف على أهل البدع. وأرجو أن نعي هذه القاعدة وهذا الأصل، أن الابتداع في دين الله يسبب مصائب وكوارث وعظائم في الأمة، إنه ينحت في جسد الأمة من داخلها. هؤلاء المبتدعة يحظون بالقبول والتشجيع والتأييد، بل لا يبعد أن تدفع إليهم ميزانية ضخمة. ليش؟ لأن أعداء الدين والملة يدركون أن ضرب المجتمع الإسلامي من داخله أوجع من ضربتهم، سواء كانت عسكرية الخارجية، لأن هؤلاء يفتون في عضد الأمة وينخرون كالسوسة لا ترى وكالنملة البيضاء في الخشب وفي الجدران، ينحتون ويضربون ويضعفون الأمة من داخلها. ولذلك انظر ما من بلد من البلدان إلا وتجد هاتين الطائفتين تنخران في جسد الأمة، لا سيما في هذا الزمان. أما الطائفة الأولى فهم طائفة المكفرين من الخوارج وغيرهم، الناس مشغولون في مجاهدة أعداء الدين والملة، وهم داخل الأمة وداخل المجتمع يكفرون ويفجرون ويدمرون ويذبحون ويهلكون الحرث والنس ويفسدون. والطائفة الثانية، وأنا ألحقهم بهم، طائفة المبدعين الذين يبدعون الأمة، يدخلون في مجتمع متراحم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فيؤلبون الناس على بعضهم ويفشون الفتن بينهم، قال هذا مبتدع هذا مبتدع هذا مبتدع هذا مبتدع هذا، ويبغضون الناس لبعضهم مما قد يجر إلى فتن، كما يقع في بعض البلدان، تسمعون الفتن التي تقع ما هو من الخارج على الداخل ولكن من الداخل إلى الداخل. هؤلاء يكفرون وهم شببة من أبناء 18 و20 يكفرون بلا برهان ولا قواعد ولا أصول لأهل السنة والجماعة، وأولئك قد يكونون شببة وقد يكونون متقدمين طاعنين في السن، لكن الواحد قد لا يقدر لا يقدر، وقد يكون فيه من العجلة والطيش ما يمكن أن يقال تقدم في السن، لكن السلوك سلوك شببة سفهاء فيما يتعلق بالاستعجال والإطلاق للفظة التبديع، وقد لا يستحق من أطلقت فيه لفظة التبديع مثل هذا الوصف، بل هو نوع من الظلم والجور. وليس معنى هذا أنه لا يبدع المبتدع ولا يحكم على هذه المخالفة شرعا بأنها بدعة، بل من أعظم الواجبات أن يحكم على هذا العمل الذي ليس عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، وبعد إقامة الحجة وبيان وتوضيح المحجة لهؤلاء المتمسكين بهذه البدعة، إذا لم ينتصحوا ولم يتوبوا فإنه يحكم على فعلهم بالبدعية ويحكم عليهم بأنهم مبتدعة، حتى لا يقال هذا نوع من التلميع ونوع من الترقيع بدعوى التجميع. هذا الترقيع بدعوى التجميع ليس من منهج الأنبياء والمرسلين، بل كما وصف رسول رب العالمين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس، يعني يفرق الله به بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل وبين السنة والبدعة وبين أهل السنة وأهل البدعة. انتبه، لأن بعض الناس يريد أن يجمع الناس، إما بدافع حزبي تنظيمي سري، وإما بدافع عاطفي عقلاني من العقلانيين والعاطفيين، وخير الأمور الوسط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والتنطع مثل الجفاء والتميع، ونحن قد أكرمنا الله بأن جعلنا أمة وسطا، والوسطية ليست هي مجرد الدعوة أن تدعي بأنك وسط، من مثل الذي يقول أنا لا أستمع إلى أغاني النساء ولكني أتوسط وأعتدل فأستمع إلى أغاني الرجاجيل. يا أخي ما في، يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كما ورد في صحيح البخاري، وإن كان قد ورد فيه تعليقا لكنه وصل من 7 أوجه. فكن على علم وبصيرة، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نعم، بسم الله. قال قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثني حرب بن سريج أبو سفيان البزاز قال سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال أشامي أنت؟ فقالوا له إنه مولاك. فقال مرحبا وألقى لي وسادة من أدم. قال قلت إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس، مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيت منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة ثم قال من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت قد صليت خلفهم. قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. قال رحمه الله يختم ما ورد عن هذين الإمامين القاسم وسالم، قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني إبراهيم ابن عبد الرحيم ابن دنوقة بالدال، هكذا ابن دنوقة، ليس من رجال الكتب الستة، وثقه الخطيب البغدادي رحمه الله. قال حدثنا عفان ابن مسلم هو الباهلي، وهو ثقة ثبت من رجال الستة. ومن الدروس الإيمانية المنقولة عنه أنه جاءه رجل مرة، وكان عفان بن مسلم كما قال الذهبي رحمه الله، ولاحظ إلى عبارة الذهبي في عفان بن مسلم الباهلي، يقول الذهبي كان ثبتا في الجرح والتعديل، يعني يسأل عن الرجل فإذا عدل عض على تعديله بالنواجذ، وإذا جرح عض على تجريحه بالنواجذ. ومن الإيمانيات المنقولة عنه في هذا المقام أن رجلا أتاه فقال له يا عفان هذه 10,000 دينار، ما هو درهم، 10,000 دينار، فتوقف عن هذا الرجل واسكت عنه، لا تمدحه ولا تجرحه، وهذه 10,000 دينار. لاحظ 10,000 دينار، لماذا؟ لكي يسكت عن رجل لا يشهد عليه لا بتعديل ولا بتجريح. فرفض هذه الفلوس وأبى وقال والله لا أبطل حقا من الحقوق، لا أبطل حقا من الحقوق، لأن الدين النصيحة، وهكذا يجب أن يكون المؤمن صادق اللهجة قائما لله بالقسط. طلبت لشهادة أن تحكم لله بالقسط مو بالفلوس. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. قم لله عز وجل بالقسط واشهد شهادة حق وعدل تعديلا أو تجريحا. ومن الإيمانيات المنقولة عنه أن المأمون في فتنة خلق القرآن أمره بأن يقول بخلق القرآن، أمر المأمون عفان الباهلي أن يقول بخلق القرآن، وأهل السنة والجماعة ماذا يعتقدون في القرآن؟ نعم يا شيخ، كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق. وإلى لحظتك هذه هناك من الناس من ينص لهم عندهم بأن القرآن مخلوق، فانتبه، بارك الله لك وعليك. أمره المأمون أن يقول القرآن مخلوق، فقال سبحان الله العلي العظيم، تريدني أن أقول في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تريدني أن أقول عن هذا الكلام الإلهي الرباني تنزيل من حكيم حميد تريد أن أقول مخلوق؟ بل كلام الله منزل. قال الخليفة سيقطع عنك 500 درهم شهريا، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فليقطع المكافأة. طبعا هذا يدل على أن المأمون يوقر قليلا عفان، وإلا فإنه أخذ بقية العلماء وجلدهم جلدا، جلدهم جلدا لا رحمة ولا هوادة، لكن عفان اقتصر فيه على أن قال أقطع عنك الإعانة الشهرية 500 درهم. قال اقطع، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وفي السماء رزقكم. يقول الراوي يا إخوان نشوف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول الراوي ما رجع عفان إلى بيته حتى طرق عليه أحد تجار الزيت بابه وقال يا عفان هذه 1000 درهم ولك في كل شهر مثل هذه، 1000 درهم. ما يبيعون ولا يشترون في عقيدتهم. هذول الناس والله يبغوا هذه العقيدة، يا أخي درس العقيدة كما يريدون، هذا نفاق، شقاق، ازدواجية، عقيدة تعقد قلبك عليها. ما تبيع فيها ولا تشتري حتى ولو عرضوا عليك السيف، فإنك ما دمت على الحق لا تخشى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيمر بنا في السير والمغازي تعرض لأهوال وكروب وخطوب وشدائد، فما وهنت قوته ولا ضعف إيمانه صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني حرب ابن سريج، لاحظ لي هذا في حرب ابن سريج، ولعله هو المفصل بينما أثبته فضيلة المحقق الدكتور عبد الله الدميجي وبينما سأذكره على سمعك المبارك. قال حدثني حرب بن سريج أبو سفيان البزاز، هذا اعتمد فضيلة المحقق على حكم الحافظ ابن حجر حيث قال صدوق يخطئ، وقد خرج له النسائي في مسند علي، ولكن في الحقيقة عندما تنظر في أقوال الأئمة المتقدمين والقدماء تجد ابن معين يوثقه، وتجد الأئمة أحمد ويحيى بن معين، تجد ابن معين يوثقه، وتجد الأئمة أحمد وعلي بن المديني والنسائي يقولون لا بأس به، لا بأس به. ولعله هو الذي يختار في أحكام العلماء على حرب ابن سريج البزاز. قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي، سمعت أبا جعفر محمد بن علي المعروف بجعفر الباقر، أبو جعفر الباقر، وهو أحد الأئمة 12 الذين يقدسونهم الرافضة إلى درجة العبادة، بل يعتقدون فيهم أنهم معصومون، أنهم معصومون، ويعتقد بعض الغلاة منهم، وهذا سمعناه عبر منتدياتهم وفضائياتهم، حتى غلا أحدهم من مشايخهم الكبار وقال هؤلاء الأئمة 12 الكون في يد أحدهم ينظر إليه ما يخفى عليه شيء من أمور الكون، خزعبلات ووثنيات وكفريات وخرافات. لا ورب الكعبة ليس هذا من عقيدة الإسلام ولا القرآن التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا يقول لا عصمة إلا للملائكة والنبيين، لا عصمة إلا للملائكة والنبيين، وكل واحد يصيب ويخطئ ويأخذ من قوله ويترك سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه معصوم مؤيد بالوحي، معصوم مؤيد بالوحي. من الذي ينزل على أولئك الوحي؟ فيعصم به، لكنه ضلال مبين وشقاق لأهل السنة والجماعة وأهل الحق المبين لأهل القرآن ولأهل السنة. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن نلقاه. قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وهو ثقة من رجال الستة، فقال: أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك. فقالوا له: إنه مولاك. فقال: مرحبا. لما اطمأن إليه وسكن إليه ألقى إليه وسادة من أدم أو أدم، وقد تقدم ومر بنا في هجرة الحبشة إيش معنى الأدم التي قدمت كرشوة لأساقفة النجاشي، وكان يعجبهم هذه الأدم المجلوبة من مكة. إيش المعنى الأدم يا أخواننا؟ ها نور، ها الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ. يقول: وألقى لي وسادة من أدم. قال: قلت: إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول، شوف لاحظ الآن التصنيف، هذا هو التصنيف الثلاثي، سيذكر الآن تصنيفا ثلاثيا لأقسام القدرية ولهم قسمان، ثم بعد ذلك سيذكر قسما ثالثا لأهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: منهم من يقول لا قدر، ينفي القدر بالكلية، وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وتنصب عليهم عبارات اللعنات الواردة عن السلف. يقول لا قدر القسم الثاني. ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، يقولون وهؤلاء طائفة من القدرية قدر الله الخير ولم يقدر الشر. ومنهم من يقول، وهم أهل السنة والجماعة، ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم، كل شيء علمه الله وكل شيء قدره الله وقضاه. فقال: بلغني أن قبلكم يعني نحوكم أئمة يصلون بالناس، أئمة يصلون بالناس، تسوروا وتسنموا الإمامة، مقالتهم المقالتان الأولتان، هكذا والصواب الأوليان، والصواب الأوليان، فلعلها تصحفت، مقالتهم المقالتان الأوليان، إما يقولون لا قدر، ما في قضاء وقدر، وإما يقولون إن الله خلق وقدر الخير، لم يخلق ولم يقدر الشر. يقول رحمه الله: فمن رأيتهم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. وهذا فيما يتعلق بالقدرية، سواء كان القدرية من النوع الأول وهم أشر وأشد وكفرهم أظهر وأبين، أم من القسم الثاني، أم لأهل البدع لا سيما البدع الغليظة، يعني من عرف أن إمامه يدعو رسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، مدد، يا جيلاني، يا عدوي، يا بدوي، أغثني. إذا عرف أن إمامه يدعو غير الله فلا يصلين وراءه، فإن هذا من أنواع الشرك الغليظ الأكبر. شوف، لا تقول لا قولان، ما في قولان هنا، لو أفتى مفتو الدنيا، ما هو مفتي فلان المشهور، ها؟ يعني بعض الفتاوى والله عجيبة، بعض الفتاوى عجيبة وغريبة، يعني ومن أعجب تلك الفتوى لو ثبتت عن صاحبها شيء والله مخزي، والله شيء مخزي، ما أدري يعني كيف يتجرأ أولئك على الله عز وجل، وما هم شباب صغار ولا أبناء 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60، قد يتجاوز أحدهم، يعني والله ما أدري أذكر يعني هذه الأسبوع الماضي لا زال صداها في الفضائيات وفي عالم الإلكترونيات والبرامج، ذكر عن حالة هي الزنا ما يختلف فيها لا الصغار والكبار ولا الكبار ولا الذكور والإناث؟ قال لا، إذا كانت هذه العملية بطريقة معينة هذا ما هو زنا. عجيب، يخلو الرجل بالمرأة ويفجر بها ها وبأداة يستعملها فيقول لا هذا ليس بزنا، وهذا مما يعرفه حتى الجهال، لكن قد لا يعرفه الضلال ممن قال الله عز وجل فيهم وأضله الله على علم ما ينقصه علم، فهو صاحب كتاب كذا، ولكن ينقصه الاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حتى لا يفتي على غير شرع الله متأولا. فنسأل الله أن يهدينا وإياه والمسلمين سواء السبيل. قال: فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة برهة من الزمن، ثم قال: من مات منهم فلا تصلوا عليه. إذا كان الولد هذا ما يصلي قاطع صلاة، لا تتعب نفسك ولا تتعب إمامك ولا تتعب المسلمين، هذا الولد ما يصلى عليه لأنه تارك للصلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن لا تستعجل، فالعجلة من الشيطان، لأن بعض الناس إذا ما رأى من الجيران من يصلي في المسجد، شوف كيف أعطاه حكم غيابي، قال: هذا ما يصلي معنا في المسجد فهو تارك للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تركها فقد كفر. يا أخي، ما يجوز مثل هذا، ما تدري لعله مريض أو لعله من أصحاب الأعذار، لعله من أصحاب الأعذار. والله رأينا بعض الجيران ما يصلون معنا في بيوت الله، فلما زارهم بعض الجيران لينصحوهم وجدوا هذا الرجل مقعد شبه مشلول، ما يستطيع أن يتحرك. ولو استعجل الإنسان والعجلة من الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم عليه غيابيا بالكفر. يا أخي، لا تحكم، لا تحكم، لا تحكم، لعل لها عذرا وأنت تلوم، لا تستعجل في مثل هذه الأمور. فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ووالله العظيم يشفق الإنسان على أولئك الشباب وأولئك وتلك الجماعة التي شقت عصا المسلمين وكفرت المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وذبحوهم ذبحا ما ذبحهم على هذه الهيئة اليهود ولا الصهاينة. كل ذلك من التأويل الباطل، تأويل باطل، تأويل باطل. هذول كفار، كافر كافر كافر كافر، الحاكم كافر والرعية كفار، وما بقي سليم إلا هم. وإذا سألت عن أحدهم يقول لك: هذا قبل سنة ولا سنتين أسلم، ها أعفى لحيته ولبس ثياب جلابية على قولهم، ثم بعد ذلك بدأ يوزع عبارات التكفير: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين، ويحفظ أبناءنا، أبناءنا فلذات أكبادنا، لا تنشغل حتى بالعبادة، لا تنشغل عن تربية أبنائك. فالله عز وجل قد قال: قوا أنفسكم وأهليكم نار. ما نريدهم غلاة، الواحد منهم ناشف مثل الحجر، يا إما في التكفير يا إما في التبديع. والآن هذه تغلغلت الآن في أحشاء المسلمين، توزيع عبارات بدعة، مبتدع مبتدع مبتدع مبتدع. غيروا نفوس الشباب على بعضهم، بثوا في قلوبهم الكراهية والبغضاء، ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلتكن سليما معافا من تكفير من لا يستحق التكفير، وتبديع من لا يستحق التبديع، وتفسيق من لا يستحق التفسيق، وتفسيق من لا يستحق التفسيق. قال: من مات منهم فلا تصلوا عليه. قاتلهم الله إخوان اليهود، وهذا يدل على أنهم يرون أن القدرية الذي المنكرين للقدر ليسوا بمسلمين. قلت: قد صليت خلفهم، صليت صلوات خلفهم، قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة، من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. لاحظ هنا فضيلة المحقق، أنا شوف أقول فضيلة بلاش نحمل حملة شعواء على الذي يغلط ونخسف به الأرض السابعة ونحزب ونعصب ونفرق بين المسلمين. انصح فالدين النصيحة، وجادل ولكن بالتي هي أحسن، بلا تجميع شباب، إن كنت تسمعني مباشرة أو عن طريق ما وراء الكواليس. لا تفرق جماعة المسلمين، لا سيما في هذه البلاد الطيبة الطاهرة. وهذه البلاد لله الحمد والمنة مثل يحتذى به في أن الراعي والرعية والشعب وجميع والمواطنين والوافدين والضيوف كلهم كجسد واحد، ما في نحن وأنتم ولا هم ولا من تحت الدهاليز وفي السراديب، ما فيه. إنما الذي يقال هنا يقال هناك عند القبر وعند القصر. والدين النصيحة، ما في أحزاب ولا سراديب ولا واحد يجمع لي 1000 واحد من الشباب ويشق بهم عصا المسلمين في تبديع أو تكفير. اللي في قلبك خرجه عند المسلمين، ولكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ترى منصوص في بعض المذاهب إلى لحظتك هذه في كتبهم أن من خالف شيئا في الظاهر فليس من الرجولة أن تتبعه. فارق الجماعة وانزع يدا من طاعة فإن هذا مقتضى الرجولة. هذا منصوص عليه حتى في بعض الدساتير عند بعض الناس الذين حرموا عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون نزع يدا من طاعة ويرون مفارقة الجماعة. النتيجة تفجير، تدمير، تقتيل، هتك للأعراض، سفك للدماء، نهب للأموال، إفساد، سلب ممتلكات، تحريق. والله يا أخواننا هذا يؤدي إلى الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن مبدأ هذا من فين؟ من تدين خاطئ، من غلو وتنطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هلك المتنطعون. المحقق يقول في إسناده ضعف، ولعل الصواب والتحقيق بعد جميع طرق الحديث أن سنده لا بأس به، وكذلك الأثر. وقد رواه اللالكائي في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة، وابن عدي في الكامل، كلهم من طريق حرب به. والله أعلى وأعلم.